ثم من أسمائه الأول. هذا الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول له الأولية المطلقة سبحانه قبل كل شيء جل وعلا. قال بعض أهل العلم: قالوا هو السابق للأشياء كلها، الذي لم يزل قبل وجود خلقه، واسم الأول ثابت بخلاف اسم القديم، فإنه ليس من أسمائه سبحانه. القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، فلا يقال القديم، وإنما يوصف بما وصف به نفسه وسمى به نفسه الأول. فقال أهل العلم: الأول الذي لا قبل له. وارتبط اسم الأول والآخر، فاسم الآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى الآخر، وأنا ذكرته قبل أن يأتي إلينا لارتباطه بهذا الاسم، كما في قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء. ما هو الآخر؟ هو الباقي بعد فناء الخلق. قالوا هكذا. وقال بعض أهل العلم أنه الغاية، الآخر الذي يلتجئ الناس إليه، تصمد الخلائق له سبحانه وتعالى، تلتجئ إليه وترغب إليه وترهب منه. فهذا هو معنى الآخر